أما بعد أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن عقلاء الأمة ما زالوا يدعون الله عز وجل بالليل والنهار أن يجنب ربنا جل جلاله البلاد والعباد الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما زال عقلاء الناس يجأرون إلى الله بالدعاء بأن يحفظ علينا لحمتنا، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وأن يصرف عنا شر الأشرار. لكننا نلمس أن ناساً يريدون جر هذه البلاد إلى فتنة لا تبقي ولا تذر، إلى فتنة عمياء لا يدري القاتل فيها لما قتل ولا المقتول فيما قتل. بالأمس القريب نسمع أن أربعة أزهقت أرواحهم في أمدرمان، وقبل ذلك بأيام ثمانية في الأبيض، ثم بعد ذلك الاتهامات متبادلة لا يدرى حتى اللحظة من الفاعل تعيينا، ولا يوقع به من العقوبة ما يستحقها. أيها المسلمون عباد الله، هذه فتن، هذه فتن. ولا أشك أن عصابات إجرامية تريد أن تجر البلاد لما لا يحمد عقباه. وإلا من الذي يستطيع أن يفسر إلقاء زجاجات حارقة، عبوات ناسفة في قلب الخرطوم في شارع المطار على بعض سيارات الأمن إن كانت للدعم السريع أو للقوات المسلحة، وتحترق السيارات ما بين تصفيق وتصفير، ويصور ذلك ويوثق ثم يبث للناس من أجل أن يجترئ الدهماء والسفهاء على مثل هذا الصنيع الذي لا يبشر بخير. من الذي يستطيع أن يبرر شحن النفوس بالكراهية واستخدام الأطفال في ذلك، في إغلاق الطرق ووضع الحجارة بل والحديد أحياناً؟ بالأمس كنت في ولاية الجزيرة وفي طريق العودة، ست مرات الطريق مغلق بالحجارة في شارع محدودة مساحته، كثيرة حوادثه، كثير حدوث الموت فيه. هذا الشارع الذي عبد منذ 50 سنة أو تزيد وما زادوا عليه شيئا على تعاقب الحكومات، الآن يفسدونه بمثل هذا. من الذي يصنع ذلك؟ صبية أغمار أغرار في العاشرة، في الثانية عشرة، في الرابعة عشرة. من الذي يحرضهم؟ من الذي يدفعهم؟ لحساب من يعملون؟ لماذا يسكت الناس عن هذا؟ لماذا يغضي الآباء الطرف؟ لمصلحة من؟ تعطيل مصالح الناس، تعسير حياتهم، تعكير صفوهم، لمصلحة من؟ يلقن أطفال الروضة اليفع في الطابور ويصور هذا ويبث وهم يرددون الدم قصاد الدم، ما بنرضى بدية. هؤلاء أطفال دون الخامسة يرددون هذا الكلام الذي لا يعرفون معناه. إذا كانت الشريعة الإلهية والقوانين الوضعية تمنع استخدام الأطفال في الحروب، فما بالكم بمن يشحنهم كراهية وعداوة وبغضاء، بحيث لا يستمعون إلى نصح ناصح، لا يوقرون كبيرا، ولا يسمعون لمعلم. هذه أسئلة أيها المسلمون ينبغي أن نواجه أنفسنا بها من أجل أن نتدارك ما يمكن تداركه. ليست القضية إسقاط نظام وقيام نظام، ليست القضية أن حكومة تذهب وحكومة تجيء، لكن ناسا يريدون إسقاط القيم، يريدون إسقاط التعاليم، يريدون أن يلغوا كل ما تواضع عليه أهل هذه البلاد. ألا يا معشر الساسة، يا معشر القائمين على الأمر، اتقوا الله عز وجل في هذا الشعب، اتقوا الله في هذه الأمة، نحوا مطامعكم، نحوا خلافاتكم، وانظروا فيما يجمع الناس وفيما يحل مشاكلهم.